ثم ترامت أخباره إلى القاضي الفاضل حاكم مصر، اتصل به وأكرم نزله وجعله شيخا للمدرسة الفاضلية. يعني المدرسة الفاضلية دي بالقاهرة، سيدنا الحسين كده نعم. انت ماشي على الجمالية كده. انتهينا فضيلة الشيخ بحمد الله من شرح وجوه القراءة إلى الآية 58 من سورة البقرة، ونريد أن نتعرف على وجوه القراءة في الآية 59 من قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. قوله تعالى: فبدل الذين ظلموا، غلظ ورش اللام، ظلموا، وعاوزين دليل ورش لتغليظ اللام، وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء قبل تنزلها، إذا فتحت أو سكنت كصلاتهم ومطلع أيضا ثم ظل ويوصلا. نعم فضيلة الشيخ، نرجو أن تشرح لنا هذه الأبيات شرحا سريعا. قرأ ورش بتغليظ اللام المفتوح، يبقى يخرج اللام المضمومة والمكسورة. هذا نأخذه من وغلظ ورش فتح لام لصادها أو الطاء أو للضاء. إذا كان ما قبلها إيه؟ صاد أو الطاء أو الضاء. نعم. قبلها على طول. صاد أو طاء أو ضاء. في بقى ظل ويوصل. تم معنى إذا فتحت أو سكنت. ده للساكن وقف. يعني أن يوصل ولا أن يوصل. نعم. إذا وقفت على اللام الساكنة المغلظة دي تقف بوجهين: التغليظ والترقيق. ما أمر الله به أن يوصل، وده الوجه الأول. ما أمر الله به أن يوصل، يعني عند الوقف اللام الساكنة وقفا. نعم. واخد بالك، فيها وجهان: التغليظ وفيها الإيه؟ الترقيق. قولا غير، تنوين بعده غين، الإظهار لجميع القراء عدا أبو جعفر. نعم، باستثناء أبي جعفر. لأن يخفى عند الغين والخاء، وبخاء وغين الإخفاء، سوى ينغض يكن منخنق ألا. سوى الدرة. باستثناء ينغض يكن غنيا يكن في سورة النساء. نعم، يكن غنيا والمنخنقة والمنخ في سورة المائدة. فسينغضون إليك رؤوسهم. نعم. ثلاثة دول تستثنى من هذه القاعدة لأبي جعفر. نعم. وقلنا الدليل أدي معنى قولا، والباقون بالإظهار طبعا. نعم. قولا غير، الراء مرقق الورش غير الذي، ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. بمعنى فضيلة الشيخ، يعني ورش رقق الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو الكسر، يكون قبلها كسر. نعم. يقول إيه قبلها كسر؟ لن نصبر. لن نصبر. لن نصبر. نعم. غير الذي. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. طيب. قيل لهم أدغم اللام في اللام السوسي. نعم. قيل لهم، يبقى مثلين حكمه الإدغام للسوسي مع القصر والمد والتواصل. يقول الإمام الشاطبي: وما كان من اثنين في كلمتيهما، فلابد من إدغام ما كان أولا، كأعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعفو وأمر تمثلا. والتلت أوجه جابهم المحرر الشيخ محمد علي خلف الحسيني، وفي الوقف كالإدغام ثلث لتجملا، بمعنى تقرأ إدغام أبو عمرو حركتين أو أربعة أو ست حركات. نعم. يبقى أدغم السوسي اللام في اللام هكذا: قيل لهم حركتين على الإدغام أو أربع حركات أو ست حركات. وقرأ بإشمام القاف قيل لهم، قيل لهم، قيل لهم، مش قيل بالواو. نعم. قي، قيل لهم، ما تحركش الواو. نعم. قيل لهم، قيل لهم. أو بالك هنا بقى. نعم. مين بقى اللي يقرأ بالإشمام؟ هشام عن ابن عامر، والكسائي، ورويس عن يعقوب. نعم. ورويس عن ايه؟ يعقوب. عن يعقوب بيقول: وشموما طلا بقيل وما معه. طلا الطاء رمز لرويس. لرويس. نعم. بقيل اللي هو مذكورة كلها. نعم. بقيل وما معه، وقيل وغيظة، ثم جيء يشموها لدى كسيها ضم الرجال لتكملها.